أعوذ بالله السميع العليم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون. يخبر الله جل وعلا وعز وجل عن عبده ورسوله لوط عليه السلام أن قومه كذبوه، والقضية تدور في إلفات النظر، نظر هذه الأمة بأن تكذيب الرسل يؤدي إلى مقت الله جل وعلا وغضبه. فإن لوطا عليه الصلاة والسلام عبد لله ورسوله، بعثه الله جل وعلا إلى قومه فدعاهم إلى عبادة الله وحده، وأمرهم بمعروف ونهاهم عن منكر، فكذبوا لوطا صلى الله عليه وسلم. فنجى الله تعالى لوطا وعذب القوم بعذاب متنوع شديد أليم، وأبقى الله جل وعلا آثار قوم لوط إلى اليوم، وهي قرية سدوم. جعل الله جل وعلا ذلك الموضع الذي حل فيه عذاب قوم لوط عبرة لمن يعتبر، فكل من مر على ذلك الموضع رأى بحيرة لوط إلى يومنا هذا، قبيحة المنظر، منتنة، سيئة، الناس يمرون عليها ليل نهار. فمن أراد الله تعالى له الخير اعتبر وعلم بأن هذا الموضع قد أهلك الله تعالى فيه أمة من الأمم. فالله جل وعلا ذكر في هذه السورة، سورة الصافات، خبر قوم لوط، كما ذكر الله جل وعلا خبرهم في سورة الأعراف وفي سورة هود وفي سورة الشعراء وفي سورة العنكبوت. واستفاض القرآن الكريم بذكر هؤلاء القوم وذكر جناية هؤلاء القوم وذكر ما عاقب الله جل وعلا به هؤلاء القوم. هؤلاء القوم بعث الله تعالى إليهم أخاهم لوطا، أخ في النسب، فأنكر على قومه عدة أمور. أولا أنكر عليهم الشرك بالله، وجميع الرسل من لدن نوح وهو أول الرسل إلى آخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جاءوا بإنكار الشرك. الشرك ظلم عظيم كما قال لقمان الحكيم: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لأن الشرك ظلم للخالق، ظلم للرب، ظلم للمربوب، ظلم للذي خلق فسوى وقدر فهدى، ظلم لمن خلق الخلق ليعبدوه ويطيعوه وليوحدوه وليخلصوا له العبادة دون ما سواه. يا إخوان، الله تعالى خلقنا لأمر واحد لا غير، خلق هذه العوالم والمعالم السماوات والأرض لنا. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، الكل لك أنت أيها المخلوق المكرم المبجل المعظم. رد الفضاء واصعد في السماء وتمتع بملك الله وملكوت الله تعالى كما تشاء، لا يحولك حائل، لا يمنعك مانع. هذه الأرض، الجبال، الأوهاد، الأودية، الذهب، الفضة، البترول، الماس، الجواهر، الحجارة الكريمة، جميع ما ترى على وجه هذا الكوكب الأرضي، ما بين الكوكب الأرضي والسماوات العلى، جميعها لك ملك واستحقاق. الله تعالى كرمك بذلك وحباك ذلك وأعطاك ذلك وخلقك أنت له فقط لا لغيره. ما طلب منا شيئا إلا أن نوحده، إلا أن نعبده، إلا أن نخلص له الطاعة والعبادة. أمرنا بأوامر، نهانا عن أشياء، هذه الأوامر التي أمرنا بها حذرنا من أن نفعلها لغيره. هذا هو المطلب الذي الوحيد الذي طلبه الله جل وعلا من خلقه وعباده. لكن اسمحوا لي أيها الإخوان، كثير منا لم يفهم هذا، يفهم هذا، لأن الله تعالى قال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. أبو العرب واليهود والنصارى إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وصفه الله تعالى بأنه أمة بعثه الله تعالى في قومه. وما آمن بإبراهيم عليه الصلاة والسلام إلا النزر القليل، قومه، عشيرته، أمته، أبوه، آله، جماعته، كلهم ضده، لأنهم يعبدون أصنام آلهة من دون الله. هذا سبب العداء بين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبين قومه. نبعد قليلا، نوح الأب الثاني، العداء الذي احتدم واشتد بينه وبين قومه وظل 1000 سنة إلا 50 عاما. ما أسبابه؟ أسبابه أنهم كانوا يعبدون أصناما، اتخذوها آلهة من دون الله، يصرفون لها حق الله، عبادة الله، يعبدون ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسر. بعث الله تعالى نوحا صلى الله عليه وسلم فأتى إلى قومه ودعاهم إلى أن يخصوا الرب جل وعلا بالعبادة وحده دون ما سواه. يعني أن هذه الأصنام التي صنعتموها بأيديكم والتي لا تقوى على شيء والتي لا تضر ولا تنفع، لا تستحق أن تعبدوها وأن تصرفوا لها ما اختص الله جل وعلا به. هذا هو سبب العداء بين الأب الثاني نوح عليه الصلاة والسلام وبين قومه. نعود إلى الوراء قليلا. نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، ما سبب العداء بينه وبين قريش؟ ما سبب العداء بينه وبين العرب؟ العرب لهم 360 صنم علقوها في الكعبة، 360 أثبتوها بالرصاص في الكعبة، جعلوها على الكعبة، لهم منام، لهم إساف، لهم نائلة، اللات، العزى، عمرو بن لحي أتاهم أيضا بأصنام أخر التي أخذها الطوفان، جاء إليه الشيطان وقال لعمرو بن لحي لعنة الله تعالى عليه: اذهب إلى جدة تجد أصناما معدة. فذهب وأتى بود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. العرب الجاهلية على عهد النبي عليه الصلاة والسلام منهم من يعبد الملائكة، منهم من يعبد الجن، يصرف عبادة الله تعالى التي تعبد العباد بها يصرفونها للجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ما هي العبادة التي كانوا يعبدونها الجن؟ إذا نزلوا منزل بدل أن يقولوا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يقولون نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومي. هذه العبادة التي أمر الله تعالى الخلق بأن يخص الله بها متى ما أخذت وصرفت لغير الله تبارك وتعالى وقع الظلم للرب. اسمحوا لي أن أقول مرة أخرى، قد يقع المرء منا في صرف عبادة لغير الله تبارك وتعالى، الله جل وعلا تعبدنا بها وإذا به يظن أن هذا ليس بأمر منكر. دعاء غير الله، الذبح لغير الله، النذر لغير الله تبارك وتعالى. الله جل وعلا قال: فصل لربك وانحر. الله جل وعلا يقول: قل لهم يا محمد إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمر، وبذلك أمر. فمن نادى غير الله، من استعاذ بغير الله، من التجأ بغير الله، من سجد لغير الله، من نذر لغير الله، من ذبح لغير الله، من طاف بقبر، الطواف بالقبور موجود، ونظن أن هذا محبة لأصحاب القبور الأولياء الصالحين، نطوف نسعى سبع أشواط كما نطوف ببيت الله تبارك وتعالى، مع أن الله جل وعلا أمرنا بقوله: وليطوفوا بالبيت العتيق، وليطوفوا. ولولا أن الله تعالى أمر وقال وليطوفوا، والله ما طفنا بهذه البنية، ولا يجوز لنا أن نطوف بها، ولكن الله تبارك وتعالى أمرنا بأن نطوف بها، لأن هذه البنية رمز في الأرض، كما جعل الله تعالى بيت في السماء السابعة بيتا معمورا. البيت المعمور في السماء السابعة يطوف به الملائكة، تطوف به الملائكة، فكرم الله جل وعلا أهل الأرض بأن جعل لهم بيتا مسامتا محاذيا للبيت المعمور في السماء الذي يطوف به كل يوم وليلة 70,000 ملك. جعل الله تعالى لنا هذا البيت، وجعل الله تعالى هذا البيت في كنانة الأرض. لو ذهبت شرق غرب شمال جنوب نظرت وجدت أن كعبة الله تعالى متوسطة في العالم، هي كنانة الله تعالى في الأرض. لذا أمر الله جل وعلا عباده بأن يتوجهوا إلى هذا البيت، ولولا أن الله تعالى أمر بالتوجه إلى هذا البيت والله لا يجوز أن نتوجه إلى بيت المقدس اليوم، بيت المقدس، من صلى في بيت المقدس الصلاة فيه 500 صلاة. بيت المقدس بيت بناه نبي ورسول لله، ولكن لا نتوجه إليه، وإنما نتوجه إلى كعبة الله، إلى بيت الله، لأن الله تعالى قال: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. نطوف به، نتوجه إليه، لأن الله تعالى أمرنا بذلك. ولكن هل نطوف بقبر نبي الله موسى إن علمنا موضع قبره؟ أنطوف بقبر سيد الخلق ونحن نعلم قبره؟ والله لا يجوز، لأن سيد الخلق منع من ذلك وحذر من ذلك، وعاش 23 عاما على وجه الأرض يدعو الخلق لتوحيد الله جل وعلا بالعبادة وإفراد الله جل وعلا بالعبادة. ولذا لما دعا لوط، دعا لوط إلى ما دعا إليه من قبل. جميع الرسل دعوا إلى إخلاص العبادة لله، إلى إفراد العبادة لله، إلى عدم الشرك بالله. ما معنى الشرك بالله؟ معنى الشرك بالله أن نأخذ حق الله ونصرفه لغير الله، هذا معنى الشرك بالله. إذا أخذنا حق الله الذي تعبدنا به والذي أمرنا بأن نفعله له وفعلناه لغيره، صار هذا العمل شرك. السجود عبادة؟ نعم السجود عبادة. الركوع عبادة؟ نعم الركوع عبادة. والله لا يجوز لي ولا لك أن نسجد لسلطان ولا لرئيس ولا لعظيم، ولا نضع هذه الجبهة على التراب إلا لمن استوى على عرشه استواء يليق بجلاله. هذه الجبهة، هذا الوجه الذي جعل الله تعالى فيه المنخرين، العينين، جعل فيه هذا الفم الذي قد أكرم الله جل وعلا هذا الوجه، ولم يكرم مخلوقا كما كرمك أنت وجعل لك هذا الوجه المرتفع. هذا الوجه لا يخنع، لا يخضع، لا يسجد، لا يترب إلا لله تبارك وتعالى. أنا إن سجدت لغير الله، إن ركعت لغير الله تبارك وتعالى أعلم، هذا لا يحق، هذا لا يصح. السجود لله، الركوع لله، الطواف ببيت الله، لا تفعلن هذا لغير الله. أبى، أصر، امتنع، بعد ذلك يقال قد عمل عمل المشركين، وهذا العمل عمل شرك، ولا يتوقف المرء ولا يتردد. لهذا دعا لوط قومه، وأنكر لوط صلى الله عليه وسلم على قومه، أول ما أنكر قضية الشرك، عبادة غير الله مع الله، أنكر على قومه فعل الفاحشة، يأتون الرجال شهوة من دون النساء، نسأل الله العافية والسلامة. الرجال يعلون على الرجال، الرجل يعلو على الرجل. وقد جاء في بعض الأخبار أن الرجل إذا علا على الرجل اهتز عرش الرحمن لذلك. فقوم لوط كانوا يعملون هذا الأمر المنكر، يفعلون الفاحشة، يأتون الرجال شهوة من دون النساء، ويضيفون إلى ذلك أمرا آخر. الأمر الآخر، يأتون النساء في أدبارهن لا في قبلهن. الله تعالى قال: نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم. المرأة جعلها الله تعالى موضع حرث للرجل، هي التي تحمل الولد. إذا مات الرجل امرأته وأراد الله جل وعلا أن يكون الولد من هذا الماء، بقي الماء أطوار معلومة، نطفة، علقة، مضغة، 4 أشهر بعد ذلك إذا أمر الله تعالى الملك أن ينفخ الروح في هذه المضغة، قد تكون هذه المضغة ولدا واحد، عدة أولاد، 9 أولاد. قد قرأنا في الصحف قبل أسبوع تقريبا أن امرأة أمريكية ولدت 9 أولاد ووضعوا الأولاد في الصحف وتولت الحكومة أمر هؤلاء الأولاد 9، والمرأة بصحة جيدة لم تصب بشيء، وولد في الحجاز في المملكة امرأة ولدت 5 أولاد أيضا في القريب القريب القريب ليس بالأمر البعيد. هذا حرث، هذا زرع. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره. لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره. المرأة الحامل إذا سبيت أو إذا اشتريت جارية حامل لا يجوز لمن اشتراها ما دامت حاملا أن يطأها حتى تضع الحمل. ملكها بالسبي وقعت في قسمه إذا عز الله تعالى المسلمين وعادت للمسلمين قوتهم ودعوا إلى الله تعالى العداء الله وقام علم الجهاد. فإذا قام عمل الجهاد علم الجهاد الإسلامي، الدعوة إلى لا إله إلا الله، الدعوة إلى شهادة أن محمدا رسول الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. يوم أن يعز الله جل وعلا الألف المليون أو المئة أو الألفي المليون المسلم اليوم على وجه الأرض، ألفي مليون مسلم، لكن غثاك غثاء السيل، غثاك غثاء السيل. الأشياء القمائم التي يأتي بها السيل، عيدان وورق شجر وقاذورات وأوساخ وأشياء يحملها ورغوة، هذا واقع المسلمين المرير مع الأسد. لأننا ما تمسكنا بهذا الكتاب ولم نجعله شرعا لنا، ونعتقد بأنه لا يصلح لهذا الجيل ولا يصلح لهذا القرن، وإنما الذي يصلح لهذا القرن النظام الغربي أو النظام الشيوعي أو النظام الاشتراكي أو أي نظام غير هذا النظام. هذا النظام لا يصلح، هذا مضى عليه 14 قرن، وما دام مضى عليه 14 قرن إنما نطبعه ونذهبه ونصلحه ونضعه في المرف، ومن أخذه ينهى عن الغيبة نغتاب، ينهى عن شرب الخمر نشرب، ينهى عن الزنا نزني، ينهى عن اللواط، اللواط موجود، ينهى عن السرقة، السرقة موجودة، ولكن هذا تقدير القرآن وهذا تقديس القرآن. القرآن ليس هذا تقديسه وليس هذا تعظيمه، وإنما تعظيمه تطبيقه والعمل بهديه. والله إن العرب الجاهلية الجهلاء الذين كانوا يعيدون الأولاد والبنات، البنات، البنت إذا بلغ 7 سنين أخذها أبوها، حفر لها حفرة، ردمها، وضع عليها التراب، البنت تزيل الغبار عن لحية أبيها وأبوها يردم التراب. جاء القرآن الذي أنزله الله تعالى على سيدي ولد عدنان، ما مضى ربع قرن وبعد ذلك بأعوام قلائل إلا وقد فتحت بلاد فارس وبلاد الروم وبلاد القبط، وبعدها بقليل بلاد الهند والسند، ووصلوا إلى الصين، ووصلوا إلى المغرب، ووصلوا إلى المحيط الأطلسي، وأرادوا أن يدخلوا المحيط الأطلسي وهم لا يعرفون لغة لاتينية، عبرية، إنجليزية، فرنسية، لا يتكلمون إلا بلغة القرآن الفصحى فقط. أخذوا هذا القرآن وطبقوه، والعالم اليوم لا تذهب إلى أي بقعة إلا وتجد هذا القرآن مقدس، يقرأ، يتلى، يحفظ، يعمل بما فيه. لكن عندما تركنا هذا القرآن وأخذنا بغيره من النظم أصبحنا غثاء كغثاء السيل، أصبحنا غثاء كغثاء السيل. ولما جيء بالهرمزان القائد الفارسي أتي به على هندامه وشكله، عليه التاج وعليه الذهب والذهب والألماس وعليه ملابسه، أتي به أسير إلى طيبة الطيبة، وأريد أن تغمض عينيك لحظة وتتأمل وضع طيبة قبل 14 قرن. أبني من لبن، السقف من جذوع النخل، السواري من النخل، السقف من السعف والجريد، الطرق ضيقة. ولما بنى النبي هذا المسجد قال بأبنيه عريشا كعريش موسى. أتي بالهرمزان، دخل عاصمة البلاد الإسلامية الأولى طيبة الطيبة، دخل هذا المسجد يلتمسون أمير المؤمنين عمر، ما وجدوه، السوق ما وجدوه، البيت ما وجدوه، وإذا بأمير المؤمنين عمر ذهب إلى زاوية يريد أن يرتاح في المسجد. أتوا إلى عمر ما وجدوه، قال لهم قائل هو في زاوية كذا في المسجد. أتى الهرمزان وعليه الأوشحة والأوسمة والتاج والعظمة والسلطان وما إلى ذلك، وإذا بعمر نائم متوسد الأرض. عمر الذي يملك جزيرة العرب ويملك بلاد الفارس وبلاد الروم وبلاد القبط نائم على التراب في هذا المسجد، سقط عليه رداؤه وإذا بجسم عمر يقع في التراب. قيل له هذا عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذا عمر شيء مهول يخوف. هؤلاء هم الذين فتحوا البلاد والعباد وأدخلوا الناس في دين الله تبارك وتعالى، يلبسون أزر ويلبسون أردية ويلبسون نعال ويلبسون جلد ويلبسون عمائم ويلبسون نعال. إذا رأيت الوضع وضع ليس وضع مدنية ولا تقدمية، ولكن القلوب عامرة بالإيمان بالله. والله جل وعلا يقول إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، لهذا حباهم الله ما حباهم وأعطاهم الله جل وعلا ما أعطاهم. والله جل وعلا قد وعد ووعده صدق وحق، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الخلاصة يا إخوان، العبادة المطلقة لله، غير الله تعالى لا يعبد. لوط عليه السلام أنكر على قومه أن الرجل يأتي الرجل وأن الرجل يأتي المرأة في دبرها، الإتيان ليس في الدبر، إتيان المرأة ليس في دبرها، وإنما توت المرأة في موضع الحراسة، موضع الحرث، موضع الحرث القبل. وأما موضع الدبر فهو موضع القراءة. ومعنى قول الله تعالى نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم، بمعنى أن الرجل يأتي حرث موضع زرعه، وقد علمنا أن موضع الزرع القبل موضع البول، لكن موضع القراءة أجلكم الله هذا ليس بموضع حرث. لكن لو أراد الرجل أن يأتي امرأته في قبلها من دبرها جاز له ذلك، لا يأتيها في الدبر ولكن يأتي من الدبر إلى القبل، لا بأس ولا مانع، يجوز ذلك. الذي لا يجوز أن يولج في الدبر، لكن لو أولج في القبل من الدبر جاز ولا بأس بذلك، لأن الله تعالى قال فاتوا حرثكم أن شئتم، إن شئت من أمامها في قبلها، إن شئت من ورائها في قبلها، ليس على الرجل في ذلك جناح ولا بأس. وأرشدنا الله تبارك وتعالى إرشاد بالغ عظيم، وقدموا لأنفسكم، وقدموا لأنفسكم، أنتم مكرمون، لستم بحيوانات غير ناطقة، أنتم تأتون هذا الحرث لهدف سامي عالي. فمن أراد أن يأتي أهله ومن أراد أن يأتي حرثه عليه أن يقدم لنفسه، عليه أن يقرع باب ربه، عليه أن يسأل الله تعالى أن يجيد له حرثه وأن يبارك له في حرثه. وقبل أن يولد يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. هذا هو التقديم الذي يقدمه المرء لنفسه عندما يأتي أهله، عندما يأتي أهله بسم الله بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فإذا أراد الله تعالى أن يكون من هذا الاجتماع من هذا اللقاء ولد، لا يسلط الشيطان على هذا الولد الذي قد قدم أبوه وقرع باب ربه وسأل الله تعالى أن يجنبه الشيطان ويجنب الشيطان ما رزقه. هذا معنى قول الله تعالى وقدموا لأنفسكم، وليس المعنى ما يقوله بعض الضلال، ما يقوله بعض الجهلة، أن الله تعالى قال نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم، يعني أن الرجل يجوز له أن يجامعها في قبلها، يجوز له أن يجامعها في دبرها، ليس هذا هو المعنى، ليس المعنى هذا. النبي هو الموضح عن الله، النبي هو المبين عن الله. المهاجرون لما هاجروا إلى طيبة تزوجوا من نساء الأنصار، تزوجوا من نساء الأنصار، الأنصار والمهاجرون، المهاجري الرجل من مكة اعتاد أن يأتي امرأته من قبلها يشرحها ويأتيها، الأنصار ما كانوا يعلمون هذا، المرأة الأنصارية لا ترضى بهذا، وإنما يأتيها من دبرها في قبلها. فتزوج رجل من المهاجرين امرأة من الأنصار، الطبائع اختلفت، الأوضاع تغيرت، أراد الرجل المهاجري أن يشرح امرأته ويأتيها على ما يعهد، أبت المرأة قالت لا، هذا أمر ما اعتدناه، لا مانع من أن تأتي، أن يأتي من ورائها في القبل لا في الدبر. أتي إلى رسول الله، الخلاف وقع، أنزل الله تعالى قوله نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم، وضح النبي العمل وقال عليه الصلاة والسلام إذا كان السماط واحدا، إذا كان الصماط واحدا، يعني إذا كان موضع العلاج في القبل لا بأس من القبل أو من الدبر إذا كان الصماط واحد، والصماط هو القبل. فإذا إتيان المرأة في دبرها كبيرة من الكبائر، إتيان الرجل الرجل في دبره نسأل الله العافية والسلامة كبيرة من الكبائر. الله تعالى أهلك قوم لوط وخسف بهم الأرض، وحمل جبريل أهل القرية والقرية وبلغ إلى عنان السماء، وبعد ذلك ألقى بهم في الأرض لأنهم مشركون بالله ولأنهم يأتون الرجال شهوة من دون النساء. هذا الذنب من الذنوب العظام، من الذنوب الكبار. وقد ذكرت لك ما قال بعض أهل العلم أن عرش الرحمن يهتز لهذا الأمر، لأن هذا الأمر قبيح، هذا الأمر منتن، هذا الأمر سيء الذي يفعل به. يبتذل، تذهب شهامته، تذهب رجولته، يبقى كالأنثى، وربما يصاب بمرض الأبنة، يصيبه التهاب في دبره نسأل الله العافية والسلامة، لا يأنس لا يرتاح إلا إذا واقعه رجل نسأل الله العافية، نسأل الله العافية والسلامة. أيرضى بذلك عاقل؟ أيرضى بذلك ذو مروءة؟ أيرضى بذلك ذو شهامة؟ والله لا يرضى بذلك أي رجل له شهامة. انظر إلى المرأة الأنصارية، ما أرادت وما رضيت بأن يشرحها الرجل، مع أن الطريقة جائزة، ما اعتادت هذا الأمر، فكيف يعتاد الرجل الذي أعطاه الله تعالى الماء الذي يخلق من الزرع والخلق، كيف يرضى بأن يجعل ماء في موضع منتن قذر سيء؟ الذي يفعل هذا الفعل القبيح الشنيع الرذيل نسأل الله العافية والسلامة، أولا أسخط الله تعالى وغضب الله تعالى عليه، واستحق لعنة الله ومقت الله إلا أن يتوب إلى الله، وإلا فهو أهل وموضع لنقمة الله وعقوبة الله وعذابه. ولهذا قال العلماء إن شرعنا الإسلامي يعاقب الذي يعمل عمل قوم لوط، والذي يفعل به عمل قوم لوط، أن النبي قال اقتلوا الفاعل والمفعول به. كيفية القتل ما هي؟ بالسيف، بالمقصلة، بالرصاص؟ لا، أتي برجل على عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه وجد أنه يفعل به، فاستشار أبو بكر رضي الله تعالى عنه أصحاب رسول الله ماذا نفعل في هذا، قالوا يؤتى به إلى أعلى منار موضع عالي مرتفع ويلقى على الأرض ويتبع بالحجارة كما وقع لقوم لوط الذين كانوا يأتون الرجال شهوة من دون النساء. شريعتنا الإسلامية تاب هذا العمل، وجعل الله تعالى عقوبة هذا العمل ما سمعت عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. والطريقة في القتل ليست سيفا ولا رصاصا ولا خنقا ولا شنقا، وإنما كما سمعت موضع مرتفع، بعد ذلك يلقى من هذا الموضع ويتبع بالحجارة نسأل الله العافية والسلامة. فلوط صلى الله عليه وسلم، ولا ذنب على لوط ولا جرم للوط، لوط نبي الله، لوط رسول الله صلى الله عليه وعلى نبينا، لوط نبي رسول، قومه إخوانه عشيرته كانوا يفعلون هذا الفعل، فأنكر عليهم نبي الله لوط عليه السلام هذا الأمر. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون، وقال لهم أتاتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق الله لكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. قالوا للوط يا لوط لئن لم تنتهي لتكونن من المخرجين، نخرجك من قريتنا، أنت جرثومة، عكس عجل سمين جعله حنيد قدمه إلى الضيوف ليأكلوا، لكن لم يمدوا أيديهم لم يأكلوا، ألا تأكلون؟ لم لا تأكلون؟ أخبروا لوطا، أخبروا إبراهيم بأنهم إنما أتوا إلى قوم لوط، وإن العذاب سيحل بقوم لوط، وفعلا حل العذاب بقوم لوط، وأهلك الله تعالى قوم لوط، ولم ينجي الله تعالى إلا لوطا وأهله قرابته ومن آمن به، ولم تنجو امرأته العجوز التي هي من الغابرين، ما خرجت بقيت، أمر الله جل وعلا لوطا يخرج هو وأهله فخرجوا، وبقيت هذه المرأة مرأة لوط هي التي تدل القوم على ضيوف لوط، هي التي تخبرهم بالأخبار. فلما نزل مقت الله وغضب الله حل بها ما حل بالقوم، ولذا قال الله تعالى إلا عجوزا في الغابرين. لوط صلى الله عليه وسلم أنكر على قومه أنهم كانوا يقطعون الطريق، يقطعون السبل، يجلسون في الطرق، فإذا ما مر مار سلبوه، أخذوا ماله، وإذا كانوا رجال فيهم حسن وجمال فعلوا بهم الفاحشة وقطعوا الطريق، كبيرة من الكبائر وجرم عظيم. الله تعالى جعل عقوبة قطع الطريق عقوبة بالغة عظيمة، الذين يترصدون في الطرق ويقطعون السبل ويخيفون الآمنين ويسلبون الأموال هؤلاء محاربون لله. والله تعالى قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. القرآن يقول هذا الكلام، المحارب الذي يقطع الطريق سواء يتلبس بلباس الجند أو يتلبس بلباس السلطات، يتلبس بلباس أنه حاكم وآمر ويقطع ويأخذ، أو فرد من الأفراد أو أفراد من الرعية يجلسون في الطرق يقطعون الطريق يخيفون الآمنين، إذا ما ألقي القبض عليهم لا يقبل الله تبارك وتعالى في التنكيل بهؤلاء إلا ما ذكر في كتابه، أن يقتلوا أو يصلبوا، إما أن يقتلهم الإمام أو يصلبهم الإمام، يؤتى بعمود ميل حديدة توضع في الدبر ويعلق يرفع يوم جمعة غير يوم جمعة. من العلماء من قال يقتل ويصلب، ومن العلماء من قال لا، إنما يصلب وهو حي حتى يموت. تأمين الطريق أمر عظيم، أمن الناس على أرواحهم وأموالهم وأولادهم وأهلهم شيء ليس بالسهل. ولذا يصلب يرفع على عمود حديدي ويبقى حي يوم يومين ثلاثة خمسة إلى أن يموت وهو على هذا الحال. يمر المارون، ما هذا؟ هذا قاطع طريق، هذا تلبس بلباس جن ووقف في الطريق وأخذ أموال الناس، وصارت الطريق غير آمنة، الناس يخافون، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، اليد اليمنى والرجل اليسرى، تبقى علم. يمشي ليس له يد وليس له رجل، كل من راه وهو على هذا الحال، ما الذي أصاب هذا؟ هذا قاطع طريق، بمجرد أن ترى أن اليد اليمنى قطعت والرجل اليسرى قطعت لا تسأل، اعرف أن هذا قاطع طريق. وهذا ما فعلته هذه الدولة، زادها الله جل وعلا توفيقا وسدادا. والله ما أمنت البلاد إلا بالعمل بكتاب الله، إلا بتطبيق شرع الله. وما ترى من الأمن الوارف اليوم في هذه البلاد، لا لكثرة مال الدولة ولا لبترول الدولة ولا لسعة أرض المملكة، لا والله، وإنما ذلك كذلك لتطبيق كتاب الله وشرع الله تبارك وتعالى. وقد أستطيع أن أقول إن هذا الأمن الوارث الذي تراه اليوم نتيجة بعد تطبيق كتاب الله لقطع أيدي قليلة لا تبلغ 50 يد. من صبايا أنا أرى وأعلم يوم الجمعة إذا خرج الناس، ونحن مميزون صغار، الناس مجتمعون يد مقطوعة، إيش هذا؟ هذا سارق الذي يسرق تقطع يده. والله الصغار يرتجفون والكبار يرتجفون، حتى إن السارق إذا أراد أن يسرق يعلم أنه إذا قبض عليه ودخل في حرز وسرق تقطع يده وتسمل، توضع في الزيت حتى يقف الدم ويبقى علم، الناس يرونه يعلمون أنه سارق. لا، احبس عام عامين، اعطيه في تامينات في داخل السجن، يأكل، مستشفى، أطباء يمرون عليه، يا أخي تلفزيون يتمتع وينظر، ما يخرج من السجن إلا وهو كالبرميل يريد أن يعمل عملا آخر. لكن تقطع اليد وتعلق اليد وتبقى سبة، ويبقى هذا الأمر أيضا نذيرا للغير، من فعل كذا الله جل وعلا قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. أيدي وأرجل ما قطعت حسب تصوري لا تبلغ 10 أيدي و10 أرجل من محاربين لله. ولذا صار هذا الأمن الذي ترى، إذا بنا شارع بيدر وانظر الحوانيت المليئة بالجواهر، بالذهب، بالجواهر الكريمة، بالأموال الطائلة، كل منا يريد المال، كل منا يريد أن يغتنم ويغنى، كل منا يريد أن يفعل. تذهب عصابة وتأخذ، والله ما تقدر، هيا تجرب تشوف شغلها. العصابة إذا قبض عليها وثبت أنها محاربة أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. ولذا صار هذا الأمر، المرأة تخرج من باب العنبرية وتذهب إلى أين تشاء، شمال جنوب يمين خلف وراء، لن يستطيع أحد أن يمد يده إليها فضلا أن يأخذ مالها. ويا ويل من يأخذ المال، فإنه إن أخذ المال حصل ما حصل. واذهب إلى الدول الراقية، إلى البلاد المتمدينة كما يقولون المتقدمة، اذهب إلى بلاد ناطحات السحاب، لا تأمن على نفسك، لا تأمن على مالك، لا تأمن على عرضك. المليونير تقبض ابنته، زوجته، ولده، ويكتفي الجرائم. إما أن يدفع لنا 20 مليون ويضع 20 مليون في بنك كذا في سويسرا أو في فرنسا، وإلا الولد هذا ما يخرج والزوجة ما تخرج. ويشهد الله، قبل أعوام خرجنا للدعوة إلى الله، وأتينا إلى عاصمة البلاد الأمريكية المتقدمة، إلى واشنطن، نريد أن نذهب إلى مدينة تسمى فلادلفيا. فلادلفيا لا تبعد عن واشنطن أكثر من 125 ميل. اجتمع علينا إخواننا المسلمون يوصوننا بوصايا السفر بالسيارات، سيارات جيدة حافلة جديدة، السير لا يقل عن 200 كيلو. نصيحة أول، السائق لا يمشي 80 100 120، لا، امشي 200 كيلو. ثانيا، لو أوقفك إنسان يريد أن تحمله، إياك وإياك أن تقف، سر واتركه. لما؟ قال لأنه يشير لك فتقف، تريد أن تحسن إليه حتى يركب معك وتوصل إلى فلادلفيا، وإذا بمسدس معه يأخذ المال، وإياك أن تتكلم. إن تكلمت، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. جب أي بقعة شئت في هذه البلاد التي نقول إنها غير متمدنة وغير متقدمة وغير كلام، اذهب وانظر، أتجد شيئا من ذلك؟ لا تجد ذلك إن شاء الله، ولن تجد ذلك إن شاء الله. ولو أن امرأ ما سولت له نفسه فسرق أو فعل، حل به عقوبة الله التي أوجب الله تعالى أن تقام. ولذا نسأل الله تعالى أن يزيدها توفيقا، وأن يزيدها أمنا، ويزيدها استقرارا، حتى يأمن العباد. هذه الديار هي التي يأتي إليها العباد لأداء مناسك الحج، لأداء مناسك العمرة، لأداء لزيارة مسجد النبي صلوات الله وسلامه عليه. فإذا لم تؤمن السبل، وإذا لم تؤمن الطرق، سقط الحج، سقط الحج، سقطت العمرة. ولكن شاء الله تبارك وتعالى أن تقوم هذه الدولة بهذا الأمر، والفخر في ذلك والعز في ذلك والكرامة في ذلك أولا وقبل كل شيء من رب العزة والجلال، لا إله إلا هو. ثانيا، بسبب تطبيق هذا الكتاب، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رافة في دين الله. الزاني إذا كان بكر يجلد. سيب سبق له أن تزوج، زنى وهو سيب، سبق له زواج في ساحة باب السلام أو في ساحة الساحة الشمالية، الحجارة القلابات يتابعها ويضرب حتى يهلك لأن الله جل وعلا قال الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. لا أقول الزنا غير موجود، الزنا موجود والمعاصي موجودة، وقد وجدت على زمن المصطفى، وزمننا ليس أفضل من زمن المصطفى، لأن المصطفى قال لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، وقال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، زنا زناة على عهد رسول الله، سرق سراق على عهد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فهل لا يوجد اليوم زنا؟ موجود، سرقة موجود، خمر موجود، منكرات موجودة، لكن بحمد الله تعالى لا تعلن ولا يرفع لها علم، وإذا علمت أقيم الحد على من فعل. والله جل وعلا يقول ولكم في القصاص حياة، ولكم في القصاص حياة، فما هذا الأمر الوارث إلا بفضل الله تعالى، ثم بإقامة الحدود التي أمر الله جل وعلا أن تقام، والحمد لله رب العالمين. قوم لوط الذين أهلكهم الله كانوا يقطعون الطريق، فاجتمعت عوامل عدة، أولا الشرك وهو أعظم شيء، الشرك، الشرك ما تعريف الشرك؟ تعريف الشرك عبادة غير الله معه، وأن تجعل لله ندا وهو خلقك، عبادة غير الله معه وأن تجعل لله ندا، الند المثيل، الله يركع له ويسجد وغيره يركع له ويسجد، الله تعالى يدعى وينادى عند الشدائد، وغير الله تعالى يدعى وينادى عند الشدائد. احفظ بيت كريه، بيت سيء، اذا كنت في هم وغم وكربة فنادني آتيك بسرعة. إذا كنت في هم وغم وكربة فنادني يا شيخ المرغني، يا جلجلوتي، يا تباني، يا نقشبندي، يا ويا ويا ويا ويا. والله تعالى يقول وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. والله تعالى يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. هذا، ونظرا لقرب الوقت أكتفي بهذا القدر إلى يوم الجمعة إن شاء الله، عندنا اجتماع غدا في الجامعة بعد صلاة المغرب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.